بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للتاسع عشر من شهر ربيع الأول من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، والكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهو تفسير مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله جميعا. والسورة التي بين أيدينا هي سورة النحل. وقفنا عند الآية 42، نواصل الآن ما توقفنا عنده. تفضل اقرأ. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. صوت ضعيف. من المستمعين والمستمعين، قال المؤلف رحمه الله عند قوله تعالى: وما أرسلنا من قبل يقول للمسلمين إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر عبد الله بن سلقة من أبو الذين أسلموا، قالوا في تفسير السبيل بالبينات والذكر. قال يحيى في وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر لا رجال. وقوله تعالى الذكر أي القرآن. قوله تعالى فالبيئات يعني الذكر، أن يخسف الله بهم أو يأتيهم العذاب أو يأخذهم في تقلبه أي في أسفاره، في أرى أنهم بمعجزة أي بسابق، أو يأخذ لا تحوظ بتفسير سلفي عن على تنقص أي يبتلي من جهدي حتى يقف ويقل عددهم. قال محمد: قال تخوفت ظهور أي تنقصت. قال بعض السلف: تصف ناقة خيرا فتنقص سناقنا من وقت ما تخوف السير انقردا ما تخوف عود النبع، النبع العود الذي يحمل منه الأم والقسي. قوله تعالى: رؤوف رحيم أي إن تابوا أصلح. وقوله تعالى: والمحرم الله من شيء أي يرجع بذاله إلا كل شيء عن اليمين والسائل في تفسير حسن. ربما كان الشيء حسين وربما كان سجدا لله دفون أي صاغرون. قال محمد: قالوا دخل في خضع جدا منصوب من ولا يسجد ما في السماوات يعني ملائكة وما في الأرض دابة والملائكة يستكبرون أي عن عبادة الله. قال محمد: قيل في قوله والملائكة أي تسجد ملائكة الأرض. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين أي لا تعبدوا مع الله غيره إنما هو إله إياي فارهب أي فخافوه. وله الدين مصدا أي دائما أفغير الله تتقوا أي تعبدوا. يقول هذا المشرك أي قد فعلتم ملوثان من دونه وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا لكم الضر أي المرض والشدائد فإليه تجهرون أي تطلقون أي تدعونه فلا تدعوا له. ثم إذا كشف الضر إلى فريق المشركون آتيناهم فاستحوا أي في الدنيا فسوف تعلمون. قال هذا الضر ويجعلون لما يحبون نصيبا يعني يجعلون لما لا يحبون أنه خلق مع الله شريعة ولا أمات ولا رزق معك طيبا مما رزقناه، يعني قوله وجعل لك ما تقع من الأرض وتحامل الطيبة، فقالوا هذا لله لشركائنا. قال الله وجل فالله قسم يقسم بنفسه لتسألنا عما كنتم تفكرون. قال محمد نسألنا عن ذلك سؤال توبيخ حتى تعترفوا بي على وتلزموا أنفسكم الحجة ويجعلون للمات. قال كان مشرك العرب يقولون إن بنات الله. قال الله سبحانه ينزه نفسه عما قالوا ولهم ما يشتهون، أي ويجعلون لهم يشتهون يعني الغلمان. وإذا بشر أحد بالعمدة ظل وجهه مسودا أي تغيرا، وفك به كظيم على القيد والحزن. قال محمد في الخضم الحبس يتوارى من القوم اسمه تفكر بها من أمك السوء بالتراب، يقول يتفكر كيف يصنع بما بشر به يمسك على أهوال يعني أم يدينها حية حتى تموت مخافة الفاقة أتاسى العدي به ما يحكم. هذا مثل ضربه الله لهم في قولهم الملائكة بنات. ثم قال إلا للملائكين بالآخرة ولله مثل أعلى، يقول ولله الإخلاص والتوحيد في تفسير قتادة. ولو يؤاخذ الله بما تبقى من ترك عليها من دابة أي دحبة المطر أهلك حيوان الأرض، ولكن يؤخرهم يعني يؤخر المشركين إلى أجل مسمى من الساعة، لأن كفار أخذ هذه الأمة أخر عذابها بالاستمرار للنفقة الأولى، فإذا جاء أجلهم بعذاب الله لا يستأخر يعني عنه عن العذاب ويجعلون لله ما يكرهون يعني يجعلون له البنات ويكرهونها لأنفسهم، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى يعني البنين. قالوا بتفسير السبت لا جرم فلم كلمة وعيد وقد مضت مسيرها أن لهم النار وأنهم محقون. قرأها الحسن بتسكين الفاء وفتح الضاء، وكأن تفسيرها يدلون إلى النار، وقرأ بعضهم بطون يعني بفتح الفاء وتشديد الضاء وصفهم بالتفريط. قال محمد قال نابع يفريطون بتسكين الفاء وكسر الضاء وهو من الإفراط في معصية الله. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له به هدى ورحمة، قول فيه هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال محمد قرأ ورحمة في النصر، فالمعنى ما أنزلنا عليك إلا للبيان والهداية والرحمة. والله أنزل ما فأحيا بنا الأرض فيها يعني الأرض التي ليس بثبات فيحييها بالمطر فتبعد إذ لم يكن فيها نبات إن في ذلك لآيات لقوم يسمع فيعلمون أن الذي أنبت حتى أنبتت قادر على موتى. وإن لكم يا عالي عبرة نسقيكم ما بظلون أمنا بظل بين الأرض بدم النبأ خالصا سائقا للشاهدين، يقول في هذا اللبن الذي أخرجه الله من بين فرث ودم آيات لقوم فيعلمون أن الذي أخرجه قادر على موتى. قال محمد أسقيته وأسقيته بمعنى واحد، والأنعام لفظ لفظ جميع وهو اسم الجنس يذكر ويؤنث، والفرد مثل الفرش والسائر السهم الشرب. ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، أي وجعل لكم من ثمر النخيل والأعناب ما تتخذون سكرا ورزقا، بتفسير مجاد السكر قبل تحريمها والرزق الحسن الطاعة. طيب بارك الله فيك. طيب هذه الآيات التي مرت معنا من قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال المؤلف هذا خطاب للمشركين، فاسألوا أيها المشركون أهل الذكر. قال أهل الذكر هم عبد الله بن سلام وأصحابه الذين أسلموا في تفسير السدي. مر معنا أكثر من مرة أن السلف يفسرون بالمثال، فقولهم هنا فاسألوا يقوله المشركين ويدخل فيه غير المشركين، وكل من جهل شيئا أو أراد معرفته فليسأل أهل الذكر، فليسأل أهل الذكر. والله سبحانه وتعالى أخبر هنا أنه أرسل رجالا من الأمم الماضية وأوحى إليهم وكلفهم بالرسالة وأصبحوا رسلا لله سبحانه وتعالى. وإذا أهل مكة وغيرهم ممن يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فليسأل أهل العلم عموما، ومنهم أهل الكتاب الذين أسلم بعضهم كعبد الله بن سلام وغيره، والآية على عمومها أهل العلم عموما. فكل من جهل شيئا وأراد معرفته فليأتي بابه وهم أهل العلم، هذا هو المقصود. قال بالبينات والزبر، يعني أرسلنا الأنبياء السابقين أو الرجال بالبينات والزبر. فقوله بالبينات والزبر عائد إلى وما أرسلنا، أي الكتب الماضية. البينات الحجج، والزبر هي الكتب. والتقدير كما ذكر المؤلف وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر، أو وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجال. ثم قال وأنزلنا إليك الذكرى أي يا محمد، وهو القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، أي لتوضح لهم القرآن وتفسير القرآن، ولعلهم يتفكرون أي في آيات الله سبحانه وتعالى وفي تفسير هذه الآيات القرآنية. ففيه دلالة على أن معرفة القرآن وتفسيره يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل. ولهم أيضا أن يتفكروا فيه ويستنبطوا منه الأحكام والأدلة والدلالات. يعني كأن الآية هذه دلت على التفسير بالأثر والتفسير بالاجتهاد، والأثر ما نقل عن السلف، والاجتهاد ما اجتهد فيه أو ما اجتهد فيه أهل التفسير. ثم بين سبحانه وتعالى أن أهل المكر الذين يمكرون المكرات السيئات وهم أهل الشرك والكفر يهددهم الله، يقول هل يأمنون العذاب؟ هل هم سيأمنون العقوبات وهم على ما هم عليه من فعل السيئات وفعل هذه يعني ما لا يرضى الله عنه؟ فإن الله قادر على أن يخسف بهم الأرض أو يرسل عليهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلباتهم وأسفارهم أو على فرشهم، أو يأخذهم بالتنقص. كل هذه وجوه أو طرق للعذاب، فليحذروا عذاب الله ولا يأمنوا عذاب الله، لا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون. فليحذر هؤلاء عقوبات الله سبحانه وتعالى المتنوعة، ذكر هنا من العقوبات الخسف، يخسف بهم الأرض فيتجلجلون في قعرها، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون وهم لا يدرون لا قد نزل بهم العذاب بغتة، أو يأخذهم في تقلبهم. قال أي في الأسفار، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني تنقلهم من مكان إلى مكان. وقال بعض أهل التفسير إن التقلب هنا النوم، تقلبهم في فرشهم، يأخذهم في تقلبهم، يعني يأتيهم العذاب وهم نائمون، وهم نائمون. طيب، أو يأخذهم على تخوف كما ذكر المؤلف، التنقص، التخوف، التنقص، إما التنقص بالأعداد الأشخاص أو بالأمراض أو بتضييق الأرض عليهم، أو التنقص في أموالهم وفي أرزاقهم، كل ذلك داخل في العقوبات. قال سبحانه وتعالى فإن ربكم لرؤوف رحيم، فلا تأمنوا عقوبته وارجوا رحمته، فهو الرؤوف سبحانه وتعالى الرحيم، إن تابوا وعادوا إليه فتح لهم باب التوبة والرحمة. ثم لما يعني عاتب أولئك المشركين على شركهم وكفرهم وعنادهم ومكرهم السيئات، ذكر أن الله غني عنهم وعن عباداتهم، فإن الله سبحانه وتعالى يعني قد خلق خلقا يعني أو أن المخلوقات تدين لله سبحانه وتعالى عبادة، قال أولم يروا هؤلاء المشركون إلى ما خلق الله من شيء، وهذا يدل على العموم، أي شيء خلقه الله يتفيأ ظلاله، يعني يرجع الظل كل ظل عن اليمين والشمال، يتفيأ ظلاله عن اليمين، التفيأ الفيء هو الرجوع، الظل بدايته بداية النهار ظل، فإذا طلعت الشمس بدأت تأخذ هذا الظل وتنقص من هذا الظل، حتى إذا ارتفعت الشمس ورجعت بدأ يأتي الفي، يأتي الفي، الفي مقابل الظل، في الظل رجوع الظل إلى مكانه السابق، هذا يتفيأ عن اليمين والشمائل، قال يعني عن اليمين وعن الشمائل، اليمين هنا مراد به جنس، اليمين يعني مراد به جمع جنس، والشمائل جمعت يعني من باب التخفيف يعني أو التنويع، يمين وشمائل، سجدا لله وهم داخلون، يعني هذه المخلوقات تسجد ويسجد ظلالها معها، داخرة يعني خاضعة لله، ذليلة منكسرة بين يدي الله، فهذه المخلوقات جميعها تسجد لله، تسجد لله سجدا، وكل المخلوقات تسجد لله، فالله غني عن هؤلاء المشركين إذا أعرضوا ولم يقبلوا. ثم بين سبحانه وتعالى أنه أيضا إذا كانت هذه المخلوقات تسجد، أيضا من في السماوات كلهم يسجدون لله من الملائكة وغيرها، وما في الأرض أيضا تسجد لله، كلها المخلوقات من دابة والملائكة أيضا وهم لا يستكبرون، فالملائكة عطف خاص على عام، لأن الملائكة في السماوات وفي الأرض فكلها تسجد لله، فإن كانت في السماوات فهي تسجد، وإن كانت في الأرض أيضا، لأن الملائكة يعني تنزل وتصعد فهي تسجد لله. قال وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أي لا تعبدوا مع الله إلها غيره، العبادة له سبحانه وتعالى، إنما هو إله واحد، إنما الله إله واحد، فيجب أن تعبدوا الله وحده لا شريك له. قال فإياي فارهبون، أي خافوني أنا، لا تخافون غيري. لما بين سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن المخلوقات تسجد لله، أمرهم أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، أمرهم، قال وقال هنا وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي لله ملك السماوات والأرض وله الدين واصبا، الواصب يعني الدائم المستمر، أفغير الله تتقون، كيف تتقون غيره وهو الذي يستحق التقوى والعبادة، كيف تعبدون غيره وهو الذي يستحق العبادة. قال وما بكم من نعمة، عاد إلى التذكير بالنعم التي ابتدأها في أول السورة، قال وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يقول ما بكم من أي نعمة، يعني النعمة هنا نكرة في سياق الشرط تدل على العموم، أي نعمة صغرت أو كبرت، ظهرت أو خفيت، قديمة أو حديثة، ما بكم من نعمة فمن الله وحده لا شريك له، هو المنعم عليكم. ولذلك إذا مسكم الضر من الآلام والأمراض ونحوها والشدائد فإليه تجأرون، ومعنى تجأرون أي تصرخون أو ترفعون أصواتكم بالدعاء، جأر بمعنى رفع صوته بالدعاء، يعني إذا مسكم الضر لجأتم إلى الله عز وجل. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم لربهم يشركون. ولذلك شوف لاحظ قال إذا فريق ولم يقل جميعهم يشركون، لأن منهم من يعرف هذه النعمة فلا يشرك، لكن فريقا منهم يشركون. قال ليكفروا بما آتيناهم، يكفر نعمة الله. قال حددهم قال تمتعوا فسوف تعلمون ما الذي سيصيبكم. ثم ذكر بعض أخلاقهم السيئة وأعمالهم القبيحة التي منها أنهم يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، الله ينعم عليهم ويرزقهم ويجعلون لهذه الآلهة نصيبا لما لا يعلمون، يجعلون لما لا يعلمون أي قال يجعلون يعني قال الآلهة يجعلون لما لا يعلمون أنه خلق مع الله شيئا ولا أمات ولا أحيا ولا رزق معه شيئا نصيبا مما رزقناه. هذا كقول تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، يعني يجعلون لما لا يعلمون نصيبا، يعني يجعلون للآلهة التي ليس عندها علم ولا قدرة ولا تخلق شيئا ولا تحيي ولا تميت ولا ترزق، يجعلون لها نصيبا، نصيبا من أي شيء؟ نصيبا من هذه الحروث والأنعام، فيقولون هذا للآلهة وهذا لله، فما كان لله فلا يصل إلى الله وإنما يصرف للآلهة. وهذا هذا هو عين الظلم. قال تالله لتسألن عما كنتم تعملون، تالله قسم تسألن عما كنتم تعملون، سؤال توبيخ يوم القيامة عن هذه الأعمال السيئة والأفعال. قال ومن قبائحهم أنهم يجعلون لله البنات، يجعلون لله البنات، جعلوا الملائكة بنات الله ويجعل البنات سبحانه تنزيها له ولهم ما يشتهون من الذكور، يشتهون من الذكور، ألكم الذكر وله الأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى لا يقبل ذلك، فكيف ينسب ذلك إلى الله وهو لا يقبله لنفسه، عجبا لهم، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، مسودا قال متغيرا كالحا وهو كظيم أي كاتم لهذا الخبر، لا يريد أن يعلن عنه لأنه مبشر بأنثى، فيتوارى يختفي من القوم يخشى أن يقابله أحد فيسأله من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون هذا المولود وهو الأنثى ويسكت عليه وهو على وجه الإهانة، أم يأخذه فيدسه في التراب ويدفنه ويعيده وهو حي، ألا ساء ما يحكمون، كيف تفعلون هذه الأفعال السيئة. وهذا كان عند بعض قبائل العرب أنهم يفعلون هذا الشيء وإن لم يكن الجميع، وهم يضربون لله الأمثال السيئة ويجعلون لله البنات. قال الله عز وجل للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، وأما الله وله المثل الأعلى وهو العزيز القوة الغالب الحكيم فيما يدبر. وهذه أفعالهم السيئة، لو لو يؤاخذهم الله على أفعالهم السيئة ويعاقبهم بظلمهم ما بقي أحد على الأرض لكثرة سيئاتهم وأعمالهم السيئة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة إذا جاء أجلهم وانتهت حياتهم ويعني انتقلوا إلى الآخرة جاءهم جزاءهم في الآخرة في قبورهم وعند حشرهم إلى نار جهنم. يقول هنا ويجعلون أيضا هذه من أعمالهم القبيحة، يجعلون لله ما يكرهون أي البنات والأشياء التي لا تليق يصفون الله بها، يجعل لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. قال يعني البنين لهم الذكور لهم والإناث لله. قال لا جرم أن لهم النار، يعني حقا هذا لا جرم، قال اسلوب وعيد يعني حقا أن لهم النار وأنهم مفرطون. مفرطون فيها عدة قراءات كما ذكر هنا، قال مفرطون تسكين الفاء مفرطون فتح الراء مفرطون، ومفرط الذي يسبق أنهم يسبقون إلى النار. قال يعني معجلون إلى النار. وقرأ بعضهم بفتح الفاء وتشديد الراء مفرطون من التفريط أو مفرطون. وهذه قراءة أبي جعفر المدني شيخ الإمام نافع من العشرة. وقرأ نافع مفرطون من الإفراط في المعصية أي كثير المعصية. يبين الله نعمه على عباده، يقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين نعمة الوحي نعمة الرسالة والعلم، تبين الناس الذي اختلفوا فيه إلا تبينه الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يقول هذا القرآن أنزل عليك يا محمد لتبين الذي اختلفوا فيه حتى يتضح لهم الأمر ولا يكون فيه غموض، وأيضا هذا الكتاب والقرآن هدى ورحمة لكنه للمؤمنين. لما ذكر إنزال الوحي وهو الأهم ذكر الذي فيه حياة القلوب، ذكر بعده إنزال المطر الذي فيه حياة الأبدان. قال والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون هذه الآيات ويسمعون الوحي فيؤمنون به ويقرون به. طيب قال وإن لكم في الأنعام لعبرة، لما ذكر الماء والشراب ذكر الألبان قال وإن لكم الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. الله أخرج هذا اللبن الصافي الخالص الذي لا يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، مع أنه يأتي من بين فرث وهو رجيع البهيمة والدم ولم يتلوه بذلك. هذه آية عظيمة وهي آية قد سائغة للشاربين، آية لمن يتفكر فيها، سائغة للشاربين يشربه بسهولة. لما ذكر شراب اللبن الخارج من البهيمة الأنعام ذكر أيضا ما يعني ذكر هذه الأشربة التي يستخرجونها من ثمرات الأعناب العنب والنخيل التمر يستخرجون هذا الشراب، وهذا الشراب قد يكون شرابا طيبا حسنا، وهو ما يسمى بهذه العصيرات التي تستخرج من العنب والتمور، وقد يحولونها إلى خمر ويستعملون الخمر، قال سكرا أي خمرا، وهذا إشارة إلى أن الخمر أمر يعني سيء ولا تقبله النفوس، ولذلك سكت عنه لم يصف. لما جاء عند الرزق قال رزقا حسنا، فدل على أن الخمر ليس بحسن. وهذه هي أول آيات تحريم الخمر بالإشارة إليها. طيب نواصل بقية الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها، ومما يعرشون أي يبنون، فاسلك سبل ربك يعني طرق ربك التي جعل لك ذللا، قال مجاهد يعني ذللت لها السبل لا يتوعر عليها مكان، يخرج من بطونها شراب يعني العسل مختلف ألوانه شفاء للناس أي دواء، ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يقول يصير بمنزلة الطفل الذي لا يعقل شيئا، والله فضل بعضكم على بعض الآية، يقول هل منكم من أحد يكون هو ومملوكه وماله شركاؤهم سواء، أي أنكم لا تفعلون ذلك بمملوكيكم، فالله أحق أن لا يشرك به أحد من خلقه، أفبنعمة الله يجحدون، على الاستفهام أي قد فعلوا ذلك، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا أي يعني نساء، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، في تفسير الحسن الحفدة الخدم يعني بذلك ولده وولد ولده، يقال إنهم بنون وخدم، قال محمد وأصل حد الخدمة والعمل، قال في القنوت وإليك نسعى ونحفد أي نعمل بطاعتك، أفبالباطل يؤمنون على الاستفهام أي قد آمنوا بالباطل، والباطل إبليس، وبنعمة الله هم يكفرون، وكقوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، يعني الأوثان التي يعبدون، هو كقوله ولا يملكون لأنفسهم يعني الأوثان ضرا ولا نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تضربوا لله الأمثال، فتشبهوا هذه الأوثان الملتة التي لا تحيي ولا تميت ولا ترزق بالله الذي يحيي ويميت ويرزق ويفعل ما يريد، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء من تسبيل قتاده، هذا مثلا ضربه الله للكافر، رزقه الله ما لك لم يقدم منه خيرا ولم يعمل به بطاعه، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه، وهذا مثل المؤمن اعطاه الله رزقا حلالا طيبا فعمل به بطاعته واخذ بشده، هل يستويان مثلا اي انهما لا يستويان، الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وهم مشركون، وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم اي لا يتكلم يعني الوهم لا يقدر على شيء وهو قيم على مولاه على وليه الذي يتولى ويعبده اي انه عمله بيده وينفق عليه كسبه اينما يوجهه يعني هذا العابد له يعني دعاؤه اياه لا ياتي بخير ان يستوي هذا الوهم، ومن يامر بالعدل هو الله وهو على صراط مستقيم، ومثال قوله ان رب على صراط مستقيم، ولله غيب السماوات والارض اي يعلم غيب السماوات وغيب الارض، وما امر الساعه الا كلمح البصر وهو اقرب اي بل هو اقرب من لمح البصر، ولمح البصر انه يمنح السماء ويعلم مسيره 500 عام، قال محمد قيل ان الساعه اسم لاماته الخلق واحيائهم، فاعلم جل وعز ان البعث والاحياء بسرعه القدره على الاتيان بما كلمح البصر وهو اقرب، ليس يريد ان الساعه تاتي باقرب من لمح البصر، والله اعلم، أولم يروا إلى الطير المسخرات في جو السماء يعني في كبد السماء ما يمسكهن إلا الله يبين قدرته للمشركين، يقول هل تصنع أهليتكم شيئا، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا يعني تسكنون فيه وجعل لكم من جلود الأنعام يعني من أشجار الصوف بيوتا تستخفون يرفع بعضكم يعني في صدركم ويوم إقامتكم يعني قراركم في غير سفر ومن أصواتها وبعد وسائل الجهاد قال عن نفسه الأثاث المال استمتع بالسلاح يعني إلى الموت قال محمد هو في الأثاث أثاثا يقال قد أثر رجل يئذ يؤثى إلى صرب أثاث والأثاث مثال البيت عند أهل اللغة والله جعلكم خلق ظلالا خلقكم يعني من الشجر وغيرها وجعل لكم من الجبال أكنانا يعني الغيران تكون في الجبال تكين من الحر والبط وجعل لكم سرابي وتقيكم الحر يعني من القطن والكتان والصوف وقبيلة تقيكم بأسكم يعني جوع الحديد تقيكم كفافا وذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون أي لكي تسلموا يقول أسلمت تمت عليكم نعمة بالجنة وإن لم تسلموا لم تتم عليكم النعمة فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين أي ليس عليكم تهديهم وكان هذا قبل أن يؤمر بالتأكيد يعرفون نعمة الله ينكرونها أي يعرفون وينكرون أن الله خلقهم وخلق السماوات والأرض وأنه هو الرازق ينكرون ذلك بتكذيبهم وأكثرهم الكافرون يعني جماعتهم يوم نبعث من كل أمة شهيدا إلى النبي قد بلغه ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا مستعجبون هي مواطن لا يؤذن لهم في موطن بالكلام ويؤذن لهم في موطن وإذا رأى الذين ظلموا العذاب يدسكوا فيه يعني مسلكين فلا يخفف عنهم من عذاب ولهم ينظرون سأل الله أن يغفرهم فيردهم إلى الدنيا حتى يتوبوا فلم يغفرهم وإذا رأى الذين خرجوا شركاءهم يعني شياطينهم الذين كانوا يضلونهم في الدنيا قالوا ربنا هؤلاء من شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك قالوا هذا لأنهم الذين دعوهم إلى عباد الأوثان فألقوا إليهم القول يعني ألقى بنو آدم إلى شياطين القول أي حددوهم فقالوا لهم إنكم لكاذبون أنكم كذبتمونا في الدنيا وأرهتمونا وألقوا إلى الله يوم السلام أي استسلموا وآمنوا بالله وكفروا بشرك والأوثان وضل عنهم ما كانوا يكثرون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يجدنهم عذاب فوق العذاب في تفسير ابن مسعود حيات وأقارب لها أنياب من نحل الطغاة ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يعني نبيهم وشاهد عليهم وجئنا بك يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على هؤلاء يعني أمته ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء يعني ما بين فيه من الحلال والحرام وكل ما أنزل الله فيه. طيب بارك الله فيك. وقول طيب من النعم التي ذكرها الله مما يتعلق بالأشربة الماء واللبن وما يستخرج من الفواكه من العصيرات والخمر أيضا العسل الذي يستخرج من بطون النحل فقال سبحانه وتعالى وأوحى ربك إلى النحل قال هنا إن الوحي هنا هو وحي الإلهام يعني ألهمها الله لأن الوحي يأتي على أنواع وحي الله للملائكة وحي الله للرسل وحي الله الذي هو الإلهام لبعض أوليائه كما أوحى الحواريين وأوحى إلى أم موسى ويوحي أحيانا سبحانه وتعالى لبعض الجمادات كما أوحى إلى الأرض لأن ربك أوحى لها ونحو ذلك والوحي هنا هو إلهام كما هو ظاهر أوحى ربك إلى النحل أن يتخذ من الجبال ومن الشجر ومما يعيشون أي العروش التي يبنيها بنو آدم قال فاسلكي أي النحلة سبل ربك أي الطرق التي هيأها وذللها لها قال ذللا أي الطرق مذللة أو هي مذللة النحل يعني مسخرة يخرج من بطونها أي النحل شراب وهو العسل مختلف الألوان في شفاء للناس أما القرآن فهو شفاء للمؤمنين طيب لما ذكر هذه النعمة ذكرهم بالخلق الأول والمراحل التي يمر بها الإنسان. قال والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر. قال يصير بمنزلة الطفل، يعني يرد إلى أرض العمر بحيث أنه لا يفقه شيئا. قال كي لا يعلم بعد علم شيئا. إذا كبر في السن وطعن وصل إلى سن التخريف وبدأ لا يفقه شيئا، وهذه نعم هذه يعني سنة الله. ولذلك قال ومن نعمره ننكسه في الخلق، ننكسه في الخلق نرجعه إلى الخلق الأول. طيب قال والله فضل بعضكم على بعض. يعني فضل بني آدم بعضهم على بعض، منهم الأحرار ومنهم الملوك ومنهم عامة الناس ومنهم المماليك العبيد، فالله جعلهم على هذه الحال، فضل بعضهم على بعض بقدرته سبحانه وتعالى. فما الذين فضلوا براد رزقهم، يعني الذين أعطاهم الله وأنعم عليهم وأغناهم ورفع شأنهم، ما لا يردون أرزاقهم إلى مملكتهم إلى المماليك، ويجعلونهم يجعلون هؤلاء المماليك معهم سواء في المال. لا يمكن أن يقبل الحر أن يشرك مملوكه في ماله. فكأن هذه إشارة إلى من يعبد مع الله إلها آخر، يقول أنت مملوكك الذي تملكه لا تجعل له شيئا من مالك ولا تشركه في مالك، فكيف أنتم تشركون مع الله والله هو الذي يملككم جميعا فتشركون معه آلهة أخرى؟ أنتم لا ترضون لأنفسكم وترضونه لله، عجبا لكم. هذا هو المقصد من هذه الآية. قال أفبنعمة الله يجحدون، الله ينعم عليهم ويجحدون نعمه ويصرفونها لغير الله. قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من أنفسكم أزواجا يعني النساء، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. البنين معروفين، والحفدة قيل خدم المماليك وقيل ولد الولد، وهذا هو المتبادر، يعني بنين وأحفاد الأحفاد. طيب قال وحفده ورزقكم من الطيبات، أنعم عليكم بالزوجات والذريات ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل تؤمنون وتشركون معه إلها آغيره، وبنعمة الله أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون هذه النعم، ولذلك يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. كيف تعبد ما لا يملك؟ هو مملوك حجر أو شجر تعبده من دون الله، ولا يملك لك رزقا في السماوات والأرض ولا شيئا من قل أو كثر، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. تضربون لله الأمثال تجعل له الأشباه والنظراء والأنداد وتعبدون معه آلهة أخرى، هذا لا يفعله عاقل. قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا، هذا المثل الأول والمثل الثاني ساقه الله للرد على هؤلاء المشركين الذين يجعلون مع الله آلهة أخرى بأسلوب يعني مقنع وبضرب مثل مشاهد أمامه. يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، عاجز ضعيف لا يملك لا يحيي لا يميت لا يرزق ولا يصنع شيئا، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. يقول يعني مملوك عندك اثنين، واحد من المماليك لا يقدر على شيء ولا يصنع شيئا ولا ينفع ولا ينفع نفسه، وآخر يعني ينفق يعني ماله ويحسن التصرف فيه، أو ينفق المال ويحسن التصرف فيه، فهل يستوي هذا وهذا؟ أو قد يكون مثلا الأول عبد والآخر حر، فهل هذا العبد الذي لا ينفع ولا يقدر ولا يملك شيئا هل يساوى بالحر الذي يملك ويرزق وينفق؟ لا يستوي هذا مع هذا، فالله هو القوي العزيز وهو الغني وهو صاحب النعم الذي يسدي النعم لعباده، وتأتون وتساوونه بهذه المعبودات التي لا تملك شيئا ولا تقدر على شيء، هل هذا يفعله عاقل؟ هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون، أي هؤلاء المشركون لو كان عندهم علم لما ساووا هذا بهذا. والمثل الثاني قال: وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يتكلم، وهذا تمثيل للآلهة، الآلهة لا تملك شيئا ولا تتكلم ولا تقدر على شيء، وهو كل على مولاه، هذا المملوك، هذا الرجل لا يتكلم أخرس ولا يقدر على شيء يصنعه، بل هو كل ثقل على مولاه، ثقل يعني لا لا لا يستفاد منه، وهو كل على مولاه، أينما يوجهه أي يرسله يمينا أو شمالا لا يأتي بخير، فهذا كالوثن، كالمعبود من دون الله، كالأصنام لا تنفع ولا تأتي بشيء. هل يستوي هذا مع من يأمر بالعدل وهو بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ عندنا رجلان، واحد أحدهما كل على مولاه وأخرس ولا يتكلم ولا يصنع شيئا وأخرخ، واحد عاقل وحكيم يأمر بالمعروف يأمر بالعدل على صراط مستقيم، فهل هذا يساوي بهذا؟ فإذا كان هذا عندكم لا هذا لا يستوي مع هذا، فكيف تجعلون الآلهة وتجعلونها تشبهونها بالله وتصرفون لها شيئا من العبادات التي لا تكون إلا لله؟ فهذا مثل ما ذكرنا يعني مثل يضربه الله سبحانه وتعالى في بيان الحق من الباطل ومن يستحق العبادة ومن لا يستحق. ولذلك أخبر الله سبحانه وتعالى بأن غيب السماوات لله، فهو عالم واسع العلم. قال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. هل مراد أمر الساعة هنا قيام الساعة أو إعادة الخلق؟ بعض المفسرين يرى أن هذا في قيام الساعة، بأن مجيء الساعة ومجيء يوم القيامة كلمح البصر، فجأة تأتيهم الساعة بغتة. والمؤلف هنا يذكر أن خلق الخلق كلمح البصر بأن يخرجهم من قبورهم، والآية محتملة والله أعلم، قد تكون هذا وقد يكون هذا، أو يكون الأمران جميعا. يذكر الله بعض شيء من نعمه، تعود الآيات إلى ذكر تذكيرهم بالنعم، ومنها تسخير هذا الطير في السماء في جو السماء، وقدرة الله عز وجل في قبضه وإمساكه، ما يمسكه إلا الله. ثم ذكر شيئا من نعمه وهي نعمة المساكن بعد نعمة الأطعمة والأشربة، يذكر نعمة المساكن ويقول: من نعم الله نعمة المسكن. قال أولا: قال والله جعلكم بيوتكم سكنا، ومن جلود الأنعام الشعر، بيوت الخيام ونحوها بيوت الشعر، وقال تستخفونها في يوم ضعنكم، تستخفونها يعني تكون خفيفة في النقل يوم تنتقلون في أسفاركم ويوم إقامتكم لما تستقرون. بيوت الشعر خفيفة ليست كالمنازل المبنية الثقيلة. قال أيضا من نعمه أنكم تأخذون أصواف هذه البهائم وأوبارها وأشعارها. الأصواف من الضأن، والأوبار من الإبل، والأشعار من البقر والغنم التي هي المعز. قال وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، يعني أثاث البيت الذي يحتاجون إليه في بيوتهم. ومن المساكن أن الله جعل حتى في الجبال والظلال الشجر ونحوه والجبال، وجعل فيها مساكن أكنانا كالغيران والكهوف، وجعل لكم أيضا من النعم التي نعم الملبس السرابيل تلبسونها الثياب تقيكم الحر وتقيكم البرد وتقيكم البأس والحرب. كل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى سرابيل. قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وتعترفون بنعمة الله وتسلمون الأمر لله ولا تجعلوا معه آلهة أخرى. فإن تولوا ولم يقبلوا منك فإن عليك البلاغ، ولكنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إذا عرفوا هذه النعمة وأقروا بها أنكروها وصرفوا لغير الله فيكفرون هذه النعمة. ثم يذكرهم سبحانه وتعالى بما سيواجهون يوم القيامة عند البعث. يبعث الناس ويخرج من كل أمة شهيد وهم الأنبياء، ثم لا يؤذن الذين كفروا لهم يستعتبون، يعني لا يؤذن لهم بالاعتذار والاستعتاب العتب، لا يقبل منهم الاعتذار. وحالهم أنهم إذا رأى هؤلاء الظلمة العذاب ليس لهم حيلة فيه ولا مفر، ولن يخفف عنهم ولا يعني يمهلون ولا لحظة. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم، أي الذين أشركوا معهم سواء من الشياطين أو غيرهم أو من الآلهة، قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذي كنا ندعو من دونك، يعني هؤلاء الذي كنا نعبدهم. فألقوا إلى الله فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، أي الشركاء يقول ما أذلنا لكم بالعبادة وأنتم كاذبون تجعلون مع الله شركاء. وألقى الجميع إلى الله يومئذ السلام، الشركاء والعابد يعني العابدون والمعبودون من دون الله ألقوا إلى الله السلام واستسلموا، وضل عنهم ما كانوا يفترون من هذا الشرك. وهؤلاء الكفار الذين صدوا وزادوا في العذاب، زادوا في الصد، يزيدهم الله في العذاب بما كانوا يفسدون. ثم يذكرهم بالبعث، قال ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، يعني يبعث الله سبحانه وتعالى في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. قال وجئنا بك، يعني يبعث الأنبياء يشهدون على أممهم، ويؤتى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم شهيدا على أمته وعلى هؤلاء أيضا هؤلاء. قال ونزلنا عليك الكتاب الذي يشهد والذي تشهد الأمة من خلاله بمعرفة الأنبياء تبيانا وتوضيحا لكل شيء، وهذا الكتاب أيضا هدى ورحمة وبشرى للمسلمين لا للكفار. فالاهتداء به والتراحم والرحمة والبشارات لأهل الطاعة لأهل الطاعة. طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، نكتفي بما ذكرناه. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقف عنده مما تبقى من هذه السورة العظيمة الجليلة القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.